قالت: وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر رضي الله عنه، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن عن البكاء، فذهب ذلك الرجل. ثم أتاه الثانية، مرة الثانية لم يطعنه، قال أن النساء لم يطعنه، فقال: إنههن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحث في أفواههن التراب، أي ارمي التراب في أفواههن. فقلت، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فقلت، أي لذلك الرجل: أرغب الله أنفك، أي ألصق الله أنفك بالتراب، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، أي من المشق. فالبكاء برفع الصوت ممنوع، أما بحزن بدمع العين وحزن القلب هذا يعفى عنه. فالمسلم يصبر على قدر الله. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم بن الأحول عن أنس رضي الله عنه قنت دعاء القنوت، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء. جاء قوم وقالوا: ابعث معنا من يعلمنا القرآن. فلما ذهبوا قتلوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. قراء القرآن قتلوا ظلما، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يظهر حزنه عند المصيب. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: الجزع القول السيء والظن السيء. الجزع أن تقول سوءا أو تظن سوءا، فلا تجزع بل اصبر واحتسب. فقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى، أي مرض، ابن لأبي طلحة رضي الله عنه، قال: فمات ذلك الولد وأبو طلحة خارج، أي لم يكن في البيت. فلما رأت امرأته أنه قد مات، أي الولد، هيأت شيئا ونحته، أي أبعدته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة رضي الله عنه قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، يعني مات، استراحت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، يعني أنه تعب عوفية. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، قضى حاجته من أهله، اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، أن الولد قد مات. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، عن الجماع هذا، لعل الله يبارك لكم. قال سفيان: وقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. صبرت واحتسبت، فبارك الله لها ورزقها الأولاد الصالحين. ففيه أن الصبر أثره عجيب، الله يثيب عليه، قال الحافظ: البث شدة الحزن. إنما أشكو بثي وحزني، البث شدة الحزن. الحزن في القلب معفو عنه، ولكن لا يرفع صوته بالبكاء، بل يصبر ويحتسب. باب الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند مواجهة المصيبة. الصبر الذي يؤجر عليه المسلم عندما تواجهه المصيبة، لا يضرب خده ولا يشق جيبه ولا يدعو بدعوى الجاهلية، بل يصبر ويحتسب ابتغاء وجه الله تعالى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم الإدلان ونعم العلاوة. نعم الإدلان ونعم العلاوة. العدلان هو الحملان اللذان يوضعان على ظهر البعير من الجانب هذا ومن الجانب هذا، والعلاوة هو ما يوضع بعد ذلك على البعير. ثم بين معنى ذلك قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى أثنى ومدح الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلاة الله ثناؤه ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فهكذا ينبغي للمسلم أن يصبر ويحتسب. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. على المسلم أن يصبر، وإذا أصابته مصيبة يصلي ويتوب إلى الله، ولا يجزع ولا يضرب خده ولا يشق جيبه ولا يدعو بدعوى الجاهلية، بل يصبر ويتضرع إلى الله جل جلاله. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الذي يؤجر عليه عندما تواجهه المصيبة. لا يضرب خده ولا يشق جيبه ولا يدعو بدعوى الجاهلية، ولكن يصبر ابتغاء وجه الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون، عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، يعني ويعفو الله عز وجل. فالبكاء بدمع العين وحزن القلب معفو عنه، ولكن رفع الصوت بالبكاء وضرب الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية هذا حرام، لأنه يشعر بعدم الرضا ويشعر بعدم القدر، عدم الصبر على القدر. فالواجب على المؤمن أن يصبر على قدر الله تبارك وتعالى. حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، يعني زوج المرضعة التي أرضعت إبراهيم عليه السلام، ظئرا أي زوج المرضعة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم عليه السلام يجود بنفسه يعني في حالة النزاع، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان أي تدمعان، فالبكاء بدمع العين معفو عنه، لكن رفع الصوت بالبكاء هذا هو المحرم. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله أي تبكي؟ فقال ابن عوف: إنها رحمة، البكاء بدمع العين رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن والبكاء بدمع العين معفو عنه، ولكن رفع الصوت بالبكاء وضرب الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية هذا محرم. قال: رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر القيل الحداد: زوج المرضعة كان حدادا رضي الله عنه. باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة أي مرض رضي الله عنه، اشتكى أي مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وعيادة المريض من حق المسلم على أخيه. مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله أي عنده أهله الذين يخدمونه، فقال: قد قضى أي مأتوفي؟ قالوا: لا يا رسول الله. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. البكاء بدمع العين رحمة، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. فالبكاء بدمع العين وحزن القلب معفو عنه، ولكن رفع الصوت بالبكاء وندب الميت والنياحة هذا هو المحرم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني إذا كان لم يعلمهم أن رفع الصوت بالبكاء ممنوع وبكوا عليه فيعذب، يعني وهو قد بلغهم ونصحهم فلا إثم عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا أي على من يبكي ورفع الصوت بالبكاء ويرفع صوته بالبكاء ويرمي بالحجارة ويحثي التراب ويحثي بالتراب، يعني الذين يرفعون أصواتهم بالبكاء تأديبا لهم. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة قتلوا في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن وأمره بأن ينهاهن. فذهب الرجل

صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. اللهم حسن خواتمنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، أن الصفوف على صلاة الجنازة. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. النجاشي أصحم ملك الحبشة الذي أسلم وساعد المسلمين لما مات، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. صلى على النجاشي رضي الله عنه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، ففيه الصفوف في صلاة الجنازة. باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي، يعني أخبرهم بموته، نعى أي أخبر بموته رضي الله عنه، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا صلاة الجنازة. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي، أي من حضر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة. قلت: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما، كان إذا فاته الصلاة على الميت يصلي على القبر، فصلاة الجنازة على القبر جائزة، وأما الصلاة ذات الركوع والسجود فلا تحل في القبر ولا تحل في المقبرة، إنما صلاة الجنازة يستقبل القبلة ويكبر أربعا يصلي صلاة الجنازة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، يعني النجاشي رضي الله عنه، فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه: كنت في الصف الثاني. فصلاة الجنازة دعاء وطلب المغفرة من الله للميت. باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: متى دفن؟ متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني، أي أخبرتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه. كان ابن عباس غلام فصف معهم. باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة. وقال: صلوا على صاحبكم. وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، يعني طهارة لأنها صلاة، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، يعني عند طلوع الشمس لا يصلى وعند الغروب لا يصلى، ويرفع يديه يعني في تكبيرات الجنازة. وقال الحسن رحمه الله: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، يعني المؤمنون. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، ما زال الماء موجود لا يجوز التيمم، التيمم عند فقد الماء. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، من أربع تكبيرات. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوه وإمام. المنافق لا تصح الصلاة عليه، والمشرك والكافر. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ رحمه الله: قوله ويرفع يديه وصله البخاري رحمه الله في كتاب رفع اليدين. البخاري له رسالة في رفع اليدين، والأدب المفرد في كتاب الأدب المفرد من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روي مرفوعا، أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف. قال المعلق: وأخرجه الدارقطني رحمه الله في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه، لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث، ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط، والقيراط كجبل أحد ثواب عظيم في صلاة الجنازة، ومن تبعها له قيراط آخر حتى تدفن، لأنه يتعظ بالموت ويواسي إخوانه أهل الميت. حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط، والقيراط كجبل أحد أجر عظيم. فقال: أكثر أبو هريرة رضي الله عنه علينا. فصدقت يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أبا هريرة رضي الله عنه، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا، أي ضيعنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله، يعني أنه كان لا يتبع الجنازة، ثم لما سمع هذا الحديث قال: ضيعنا قراريط كثيرة.

اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت أم المؤمنين ولولا ذلك لأبرزوا قبره، أي لولا هذا لدفن في البقيع، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. فبناء المسجد على القبر والبناء على القبر كل هذا محرم، لأنه سبب لعبادة القبور، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا رضي الله عنه قال لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا يجوز الدفن في المسجد، ولا تصح الصلاة عند القبر. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين، حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، يعني عندما صلى قام عند وسطها صلاة الجنازة. باب أين يقوم من المرأة والرجل، يعني عند الصلاة على الجنازة. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين عن ابن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قال الحافظ فأشار البخاري رحمه الله إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. قال المعلق وأخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم. باب التكبير على الجنازة أربعا. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه وكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم من المصلى وصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي رضي الله عنه وكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليمان أصحمة، النجاشي اسمه أصحمة، وتابعه عبد الصمد. قال المعلق والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، إذا سقط الطفل بعدما سقط وكان ميتا، إذا سقط بعد نفخ الروح وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت مسلم فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين. ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وإسناده حسن، الله أعلم. إذا نفخ فيه الروح ومات وسقط يصلى عليه. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن رحمه الله: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. تكبيرة الأولى في صلاة الجنازة تقرأ فاتحة الكتاب. قال الحافظ وروى الحاكم رحمه الله أيضا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة بالأبواء اسم مكان فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان زاكيا فذكه وإن كان مخطئا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف. فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ عليها جهرا إلا لتعلموا أنها سنة. قال الحاكم رحمه الله: شرح بيل لم يحتج به الشيخان، وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة، وشرح بيل مختلف في توثيقه. واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد. على كل، التكبير الأولى يقرأ الفاتحة، التكبير الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبير الثالثة دعاء للميت. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: حدثني سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما، دفن ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم صلى صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود، أي رجل أسود، رجلا أو امرأة، كان يقوم المسجد أي ينظف المسجد، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فذكره ذات يوم وقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، أي بالليل. فقصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. باب الميت يسمع خفق النعال. إذا دفن الميت وانصرف أهله يرد إليه روحه، يسمع قرع نعالهم وهم ذاهبون. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة، حدثنا ابن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، أي يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة الذي أبدله الله به بإيمانه. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أي إلا الإنس والجن. نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. فعلينا أن نتمسك بتوحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم هدي السلف رضي الله تعالى عنهم. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، يعني لطمه، فرجع إلى ربه. رجع ملك الموت عليه السلام إلى ربه عز وجل فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عليه عينه الملك وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، يضع يده على ظهر ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه، أن يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر. هذا محل الشاهد أنه ينبغي أن يحب الإنسان أن يدفن في الأرض المقدسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه، فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر، أي لا يجوز. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما مرض، ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أمي المؤمنين، أتتا أرض الحبشة عن الهجرة الأولى، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولا يجوز الدفن في المسجد، ولا يجوز البناء على المسجد.